بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن هذا إلا سحر ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل ف

وهم ينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو صبروا على ما ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا الله تدعون إن كنتم

سوءا بجهالة

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. ثم لعلهم يتقون.

أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم السماء ماء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها سنوان دانية وجنات من أعناب وليبينه اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء عدوا شياطين الإنس

حصنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا

وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء بغير

الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد في تتبعون إلي

إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء سريع العقاب.